وكان يقرأ القرآن لا يمنعه عن القرآن إلا الجنابة، والقرآن من أفضل الذكر ولا يمنع عنه إلا القراءة. إذن فالكراهة هنا لا يراد بها كراهة التنزيه ولا كراهة التحريم. ولاحظوا أنه قل من ينتبه لذلك، حتى كلام العلماء ما رأيت فيه إشارة إلى هذا. نعم، وحتى أنا أيضا لم يعني لم يفتح علي وأسراني لي ولكم الفتح المبين إلا قريبا، أن المكروه قد لا يعني المكروه الاصطلاحي ولا الشرع، وإنما المراد نفي المحبة. فكرهت أن أذكر الله إلا على طهر، بمعنى أحببت إيش أن لا أذكر الله إلا على طهر، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تعالى دائما وهو على غير طهارة في كل أحيان، وكان لا يمنعه عن القرآن شيء إلا الجنابة. وبهذا عرفنا أن المكروه ينقسم أو يطلق على إطلاقات ثلاث: كراهة التنزيه وهو اصطلاح من الفقهاء، كراهة التحريم وهو الذي يأتي في القرآن والسنة، كراهة عدم فعل المستحب وهو الذي جاء في الحديث: كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. طيب مثل للمكروه، مثل للمكروه. نعم الله المستعان. أنت مصري ولا إيش؟ نعم. طيب ليش ما مثلت إلا بكر البصر؟ ما عندك بالدنيا مكروه إلا أكل البصر؟ نعم اللهم إحنا ما نحبه. طيب يلا عبد الله نعم. كالنهي عن الشرب قائما. نعم النهي عن الشرب قائما كيف يكون مكروه؟ الدليل لما رسول الله عنه ثم بعد ذلك يعني شرب قائما. إيه. يحمل أن النهي على يحمل النهي على الكراهة، لأنه لو كان حراما ما أبيح لأدنى سبب. طيب ما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إقبال الرجل بالليل. إيش؟ نهى عن إقبال الرجل بالليل. إيه لا، هذا النهي مقيد إذا خيف أن يقصر في إيه تجهيز. نهى عن انبساط الكمصات الكلام. زين، نهى أن يبسط الساجد ذراعي انبساط الكلام، الأخذ والإعطاء باليسار. نعم. نهى عن يتوضأ رجل بقبل المرأة. نعم. الالتفات الصلاة. الالتفات الصلاة ما لم يكن بجميع الجسم. طيب اي لكن هذه كراهه شرعيه ولا يعني كراهه ذاتيه كما كره اكل الضب؟ الظاهر انها كراهه شرعيه، حتى نحن الان يكره لنا ان ننام قبل العشاء الا لضروره، قتل الحيوانات المسكوت عنها التي لم يؤمر بقتلها ولم ينهى عن قتلها. لكن هل هذا يعني نقول مكروه او نقول مسكوت عنه؟ لكن ترى حكينا فيها الخلاف، قلنا بعض العلماء كره ذلك، قال لي انا تسبح الله ولا ينبغي ان يقتل الانسان ما يسبح الله بدون سبب. وقلنا المساله تحتاج الى توقف لان الله سكت عنها. على كل حال انا قصدي ان امثله المكروه كثيره والحمد لله، ولكن من العجب انك اذا سالت طالبا اول ما يبادرك بكر البصر. سبحان الله ما أبي السبب. لو أتى على مكروهات الصلاة فيها مكروهات كثيرة، مكروهات الصلاة. طيب يقول ومباح ومباح والجائز والحلال بمعنى المباح في اللغة المعلن وفي الشرع والجائز والحلال بمعنى أحل الله البيع أي أباح، وهو ما لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب. هذا تعريف إيش؟ بالحكم. تعريف المباح بالحكم، تعريفه بالحد ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، يعني هو ما أمر به لذاته ولا نهي عنه لذاته، لكن قد يكون مأمورا به إذا كان وسيلة إلى مأمور به، وقد يكون منهيا عنه إذا كان وسيلة إلى منهي عنه. وأمثلته كثيرة، لو لم يكن من أمثلته إلا أنه الأصل في غير العبادات، الأصل في غير العبادات الحل، كل شيء حلال